الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التقصير من أطراف الشعر للتحلل من النسك؟ الحمد لله، الذي ينبغي إذا أراد الإنسان أن يتحلل من النسك بحلق أو تقصير، فإنه لا بد لزاما أن يعمم مجمل شعره. لا أقصد كل شعرة بعينها، ولكن يأخذ من مجمل الشعر تقصيرا وحلقا، ولا يكتفي الإنسان بحلق بعضه عن بعض ولا بتقصير جوانبه من هاهنا وهاهنا مع ترك أكثره لم يؤخذ. فالمقصود من الحلق والتقصير الذي يحصل به التحلل إنما هو أخذ مجمله، أي من عمومه، فلا بد أن يمر الموس أو المكينة على مجمل الشعر من جميع أطرافه، وكذلك يمر المقص في حال التقصير على جميع أطراف الرأس. فلا ينبغي الاكتفاء بأخذ شيء من الشعرات من هاهنا وهاهنا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فإنه يكفيها أن تجعل شعرها قرنا أو قرنين، ثم تلف على أمولتها وتأخذ منها قدر الأمولة فقط، لما روى أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. وإذا كان زوجك قد فعل شيئا من ذلك فما عليه إن شاء الله تعالى، لأن كثيرا من أهل العلم أفتوا بإجزاء فعله هذا. ولكن مرة أخرى نبهيه على ألا يقتصر على أخذ أطراف الشعر من هاهنا وهاهنا، بل عليه أن يمر المكينة على مجمل شعره وعموم رأسه، وكذلك يمر المقص على مجمل شعره وعموم رأسه. تقبل الله منا ومنكم، والله أعلم.